الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلدينا اليوم موضوعات كثيرة وأسئلة متنوعة، بعضها يحتاج إلى شرح طويل أو تعليق أو إيضاح. كل هذا كما ترون من الأقوام يستدعي منا الإيجاز والاختصار ما أمكن، مع الاعتذار لمن يكون قد تأخر عليه شيء من الإجابة، أرجو أن نستدركها إن شاء الله في الأسبوع القادم، إن كان بعض هذه كما ترون وفي الحقيقة من بقايا الأسبوع الماضي. نبدأ بما له علاقة بموضوع الإيمان والإحسان كما تقدم والحديث. يقول الأخ: بالنسبة لقوله تعالى: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، هل المراد بها أي من المسلمين، أو أنه لو عاد أن يكون في أعلى درجات العبادة؟ طبعا هو يقصد أنه لو عاد فسيعمل بما يؤهله لدخول الجنة، أي من المحسنين وليس من المسيئين. فليس شرطا أن يقصد أن أكون من المحسنين لا من المؤمنين ولا من المسلمين، ليس هذا شرطا، لأن الآية ليست في تعريف حقيقة الإحسان، وإنما هي في كلام الذين كفروا والذين لقوا الله تبارك وتعالى وهم على تلك السيئات ويتمنون العودة ولن يعودوا، فيتمنون ذلك لماذا؟ ليعودوا فيكونوا ممن يحسن ولا يسيء، أي فيستحق بذلك دخول الجنة وليس دخول النار. يقول الأخ: البر إذا أطلق شمل الإيمان، ولكن إذا قيد كبر الوالدين هل يشمل أم لا؟ ما نقول البر إذا أطلق يعني يشمل الإيمان، البر إذا أطلق فهو بمعنى الإيمان ويشمل جميع أعمال الإيمان. إذا قيد طبعا، إذا قيل بر الوالدين المقصود بر الوالدين وليس الصلاة أو الزكاة، هذا معلوم. إذا قيل مثلا إمارة الصلاة عن الطريق من الإيمان فالمقصود هذه الخصلة، وهكذا. فأي شيء إذا قيد فالمقصود به ما قيد به في حال التقييد. يقول الأخ: هل عبارة الله في السماء في الأرض في الهواء في كل مكان ولا نراه صحيحة، أم من كلام الفرق الضالة؟ بل هي من كلام الفرق الضالة، والحق الذي لا يجوز الخلاف فيه وهو ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمع عليه المسلمون، إلا من فسدت عقيدته وانحرفت فطرته، هي أن الله تبارك وتعالى في السماء، أي فوق العالم في العلو تبارك وتعالى. بأي اعتبار؟ هو في العلو تبارك وتعالى، ولذلك جاءت الآيات: آمنتم من في السماء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية أين الله قالت في السماء، وغير ذلك كثير جدا وقد تقدم في مبحث العلو. والمقصود أن الذي يقول إن الله في كل مكان هذا كلام باطل، وهو ما يقوله المنحرفون في عقائدهم من الفرق كبعض الأشعرية، ويقول بهم الحال إلى الحلول أو الاتحاد كما يقول الصوفية الحلولية. يقول الأخ: قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل يصح أن نقول إن الله تعالى ينزل بنفسه؟ نقول نعم، إن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا، ينزل بذاته سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما نقول في جميع الصفات النزول معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة أي عن كيفيته، ولا نفيد على ذلك. أخ يقول: إن أحد العامة سأله فقال إنه ترك الصلاة لمدة شهرين، قال: ولم أتردد أن أفتيه بأن أقول بقضاء أن أمره بقضاء الصلاة التي تركها، ثم سأل بعض الزملاء بعد ذلك فقالوا بأن هذا القول مرجوح وأنه ليس عليه قضاء الصلاة لأنه كفر في المدة التي ترك فيها الصلاة، إلى آخره. الصحيح كما بينا ذلك في موضوع التوبة أن تارك الصلاة لا يقضي، وقد بينا الأدلة هنالك. فالمقصود أن تارك الصلاة لا يقضي، وإنما عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يحافظ عليها، لأنه بالفعل كان كافرا وقت تركها. وكذا لو أن رجلا كان تاركا للصيام من غير عذر، كان يفطر في، والناس يصومون في نهار رمضان، يأكل ويفطر ولا يبالي بغير عذر، غير ملتزم بهذه الفريضة، ثم هداه الله في 40 من عمره أو 50 أو 80، فإن الواجب عليه أن يتقي الله بما بقي، ولا يجب عليه أن يقضي. وهذا فصل الجواب فيه في موضوع التوبة. يقول أخ: هل من منهاج أهل السنة والجماعة تكفير من لم يرى منه كفر بواح وإنما عرف عنه الحراس في كثير من مسائل العقيدة؟ لا يكفر إذا كان وقع في ضلال في بعض مسائل العقيدة، فإنه لا يكفر إلا إذا ارتكب الكفر الذي لا مرية فيه ولا شك فيه. ولذلك فإن البدع درجات، منها البدع التي تصل بصاحبها إلى الكفر، ومنها ما هو دون ذلك، فهي أي الكبائر، البدع هي الكبائر العلميات أو الكبائر الخبريات، كما أن الزنا والسرقة وشرب الخمر هي الكبائر العمليات. يقول أخ أيضا أن بعض الناس يقرأ في مسجده أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قبل أن يبدأ بالقراءة يخبر الناس بما يقع من أحداث في العالم الإسلامي وغيره، أليس هذا تقديما بين يدي الله ورسوله أو الجهر فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، أكثرت على أخيك وسقطت عليك، كيف يكون هذا التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم؟ هو ما سبق أن أوضحناه من قبل في مقام الأدب ومنزلة الأدب وضرورة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرحنا ذلك من خلال ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مدارج التاركين، وهو بأن يقدم أحد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل الدكتور اللي في الأسبوع الماضي يقول ما هو صحيح أن الحبة السوداء دواء أو شفاء من كل داء، إنما العلاج بها الكحة فقط. هذا التقديم لنبي الله ورسوله، وهذا هو الاعتراض على الله ورسوله وعدم التأدب مع الله ورسوله، وفي مخاضرة الرضا أو المحنة إلى شيء من هذا لعله يكفي إن شاء الله. أما كون الأخ يقدم بعض المعلومات قبل أن يقرأ الحديث أو يؤخرها، هذه أمور تربوية سورية مصلحية، فينبغي له أن يرى الأفضل والأنسب. وينبغي لك يا أخي أنت الذي كتبت هذه الورقة وغيرك، إذا لاحظت على أحد من إخوانك شيئا من هذا أن تشير عليه بما تراه أفضل، فهو لم يأتي بشيء يعارض السنة أو يقدم شيئا عليها حتى نصفه بهذا الوصف. يقول أخ: هناك فرق بين قولنا هم تحت المشيئة وقولنا هم من أهل الوعيد؟ لا، الذين تحت المشيئة هم أهل الوعيد، ليس المقصود أن هناك فرقا بينهم. أهل الكبائر إن شئت تقول أهل الكبائر هم أهل الوعيد، وإن شئت تقول تحت المشيئة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل الوعيد الذين توعدهم الله تبارك وتعالى، كما في وعيده مثلا لمن، مثلا هات آيات، من يقتل متعمدا، نعم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيوه، هي الفرقان، والذين أيوه ويفعل ذلك يلقى أثاما. أحسنت، هذه آيات الوعيد وتلك الآية لا تعارض بينها. فالله تبارك وتعالى يبين أن المشرك لا يغفر له، يعني من لقي الله تبارك وتعالى على الشرك لا يتوب منه لا يغفر له. وما دون ذلك مما ذكر الله تعالى كهذه الآيات أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تحت المشيئة، فهو من أهل الوعيد لأنه ثبت في حقه الوعيد بنص كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو تحت المشيئة لأنه دون الشرك. لأن ذنبه عمل دون الشرك. هذا سؤال في الرضاعة. يقول الأخ: أم أنجبت بنتين خديجة ومريم، ثم بعد ذلك أنجبت ولدا صالح، وقبل أن تفطم صالح عن الرضاعة أنجبت ابنتها خديجة ولدا عارف، فقامت الجدة بفطم ابنها صالح وأرضعت ابنتها عارف. كبر عارف وأراد أن يتزوج ابنة خالته مريم والتي اسمها عميرة، حلم بأن عميرة لم ترضع معه ولا مع خالها صالح، ما حكم هذه الزيجة شرعا؟ من الأخطاء التي يقع فيها الناس كثيرا في موضوع الرضاع أن يقول أنا ما رضعت مع هذه، أو هذا ما رضع مع هذه، أو هذه ما رضعت مع هذه، يظنون أن الذي يحرم أو أن الأخت من الرضاعة هي التي رضعت معه، يعني عمرها سنة وعمرها سنة فرضعا معا فصارا أخوين. لا، إذا رضع الطفل ذكرا كان أو أنثى من امرأة فقد صارت أمه، وأصبح أبناؤها الكبار منهم والصغار إخوانهم للرضاعة. هذه القاعدة التي لمن تعلم من الدنيا. فعلى هذا لا يأثر كل الابن، هذا الابن اسمه عارف مثلا ما رضع إلا متأخر، ولا يؤثر كون المخطوبة أو المراد خطبتها التي هي عميرة لم ترضع معه ولا مع خاله ولا مع خالها الصالح. لماذا؟ لأن الأم أرضعت عارف وأرضعت أم عميرة، أليس كذلك؟ فأصبح عارف وعميرة، عارف وأم عميرة أخوان من الرضاعة. هل يجوز أن يتزوج بنت أخته من الرضاعة؟ لا، إذا لا تجوز هذه الزينة. طيب، أما قضايا الأخرى كثيرة جدا جدا سبحان الله، وكثير منها يتعلق بالعقيدة، بل هي كلها تتعلق بالعقيدة بالحقيقة كلها، لكن بعضها في صميم التوحيد وبعضها في مقتضياته وحقوقه. لعل نبدأ بالبشريات، ومنها أن الأخ الكريم صاحب استوديو حجرة في مكة قد حوله والحمد لله إلى تسجيلات إسلامية وصدرت الموافقة على هذا التحويل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا الأخ وأن يوفقه، مع أنه قد خسر 300,000 ريال تقريبا على هذا، ولكن الحمد لله الخسارة ما بقي على هذه المعصية وعلى هذا الذنب، ولا سيما في البلد الحرام. ونزيد بكل الذين ما يزال الشيطان يغريهم ويغريهم بهذه الأعمال أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله وأن يحذوا حذو هذا الأخ الذي نسأل الله سبحانه وتعالى له الثبات والتوفيق. وأيضا الحمد لله أن المحل التجاري، محل تجاري كبير بحي الثغر، هو مركز ومخارج الثغر للسمون، قد امتنع عن بيع السجاير وبيع الدخان، والحمد لله أيضا في المحل، ونشكره على ذلك وصل لنا له الثبات. وبهذه المناسبة اقترح بعض الإخوة، وأنا أشكركم الحقيقة على اقتراحاتكم، وأقول أكثر علينا منها فهي قيمة، وكثير منها وإن لم أذكرهم هنا بالأسماء فأنا أحتفظ باقتراحاتهم وأدعو الله سبحانه وتعالى له وأستفيد منها. اقترح بعض الإخوة أن يعمل نموذج الشكر، وهذا محمد يتبه لهذا الموضوع، نموذج الشكر لهؤلاء فنعمله باسم مركز الدعوة أو باسم بعض الدعاء مثلا، ويقدم لهذا المحل شكر، وإن رؤية أيضا يعلق في المحل لا بأس إن شاء الله، فهو يعان له على الاستمرار في الطاعة وتشجيع لغير أن نشكر هذا المحل لأنه امتنع عن بيع المجلات الخليعة وعن بيع التدخين. نعم، ومن ذلك كما ذكر الإخوان أن يشجع الإخوة للشراء من هذه المحلات دون غيرها. يا أخي إذا تشتري أكثر من لا يبيع المجلات ولا يبيع التدخين، لأن بعض الناس يسوي له الشيطان أنه ما يذوق الزبائن من أجل التدخين. نعم، هذا لك يا الآن في غيرهم. طيب يا أخوان، الذين يريدون إشهار إسلامهم يتجمعون لأن الوقت ضيق، لا تحطوا هنا ولا هنا، أنا أحب لهم. الأخوان من أوغندا تفضلوا. إذن يعني نبدأ بالبشائر. الحمد لله يعني أن هذا الدين يزحف رغم كل العداوات ورغم كل العوائق. وهذان الأخوان اللذان قريانهما رونهما تفضلون يا شيخ من هنا أفضل. طيب السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله محمد علي. محمد علي يقول اشهد ان لا اله الا الله. محمد علي هذا باكستان سريلانكا. الاخوان من سريلانكا وقد ارسلوا الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الحمد لله. قد فتحكم الله علينا. الله يخلصكم. جزاكم الله خير. الحمد لله. ان شاء الله نحن نراك دائما باذن الله. هذا الاخوان من سريلانكا. الاخوه الاخرين من الفلبين. كم واحد؟ ثلاثه من الفلبين. معلش الله يخليك. تفضل تفضل. السلام عليكم. تفضل تستطيع تقولها من غير السلام عليكم. اشهد كيف مستطاع ما في حرج إن شاء الله. خلاص خلاص لا تشق عليه لأنه لا لا يكلفون إلا ألف قول. هذا هذان الأخوان لهما قصة. تفضل يا سراج. الأخوان من أوغندا ودرسا أو درسا اللاهوت الشريعة النصرانية 10 سنوات ثم عملا في الكنيسة 5 سنوات حتى أصبح كل منهما قسيسا ثم هداهم الله تبارك وتعالى للإسلام. والحمد لله وقد أوليا في الله. فأوذي في الله تبارك وتعالى وحكم عليهما الكنيسة ابدعت عليهما وحكمتهما بأنهما كانا يختلسان الأموال عندما كانا في منصب هذا المنصب الشرفي ثم حكم عليهما بالسجن وسجنا ثم خرجا الآن وقد جاء إلى إخوانهم المسلمين يشكون إلى الله ثم إليهم حالهم فإنهم لا يستطيعون يعني أسباب الحياة وقد سحب منهم كل ما كانت الكنيسة قد أعطتهم من أمور الدنيا وهما الآن في حال يستحقان المساعدة منا جميعا. وإن شاء الله تعالى نقوم بالواجب بحسب الإمكان ومن كان لديه شيء من الإخوان الآن يمكن أن يعطيه الأخ محمد ليصلهما إن شاء الله. هذه المشكلة ما انحلت يعني مشكلة الأخ باسل نفس الأخ المصري الذي أشار إسلامه كما ترون من فترة كما رأيتم وكل الإخوة مشكلة دخول مكة ما حلت لأن المعاملات إلى الآن لا تزال تستمر شهورا حتى أن الأخ باسل نصح بأن يذهب إلى مصر ويغير الدين في يوم يروح يثبت إسلامه الورقة يوزعها ويغير في الجواز ويرجع هنا ويدخل مكة. هذه ما حلت لكن لا نستطيع أن نحلها لأن أمامنا عقبات من الروتين لا ندري لها سببا ولا نعلم لها حكمة ولا علة والله المستعان. فشكوى الإخوان من هذا شكوى بمحلها لكن ماذا نفعل؟ المهم من أي جهة كانت عقبات. حقيقة كما ترون تحارب هذه العقيدة ويحارب التوحيد في كل مكان. وأسوأ من ذلك أي من حرب التوحيد وأهله في كل مكان خارج هذه البلاد أن يحارب في هذه البلاد وأن يمنع الخير في هذه البلاد ويسمح بدخول الشرك والدعاية للشرك إليها وهي بلاد التوحيد وقلعة الإيمان. فمع ما نعلم من التضييق على المجلات الإسلامية والكتيب الإسلامي والشريط الإسلامي بما لا يستطيع له المقام الآن، نجد أن مثل هذه الجريدة الخبيثة وهي مجلة لكن في شكل جريدة تتكلم عن هذا الموضوع الشركي وتدخل إلى هذه البلاد بعنوان في حضرة ولي الله الصالح الشيخ العيدروس، وتتكلم عن أحد الأضرحة الخرافية في عدن التي يقع عنده عند ضريحه من الشرك والاستغاثة بغير الله ودعائه ما تقشعر منه أبدان المؤمنين، وقد ذكروا هم نماذج من ذلك هنا. الحمد لله أنه في اليمن شماله وجنوبه هناك صحوة ثلاثية رائعة وقوية والسادة والحمد لله رغم قلة الجهود، لكن يأتي هؤلاء فيفسدون على هذه الصحوة مسيرتها. هي تحارب هناك ولكن تحارب أيضا حتى هنا، وينشر هذه مثل هذه الدعاية للشرك ويسمح بدخولها إلى هذه البلاد. هذه كما ترون الصورة، هذا المسجد مبني على القبر وعلى الضريح، والذين يأتون إلى الضريح يستغيثون بغير الله ويسترون غير الله ويدعون غير الله، ومن تاب منهم وهم كثير والحمد لله في هذه البلاد الآن يعيشون، من تاب منهم ومن رأى ذلك يشهد، لأن هذا الشرك أكبر من أسوأ وأخبث الأنواع التي لم يعمل مثلها إلا اليهود والنصارى الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو العرب في الجاهلية. إذا كان الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ملعونين، فكيف بالذين يتخذون قبور أناس في القرون المتأخرة؟ الله أعلم، بعضهم غير صالح بل ربما بعضهم غير موجود، لم يوجد أصلا وإنما هو ضريح مستعل، وهؤلاء يتخذونهم أربابا من دون الله، يدعونهم كما يدعون الله ويحبونهم كحب الله أو أشد حبا، نسأل الله العفو والعافية. ثم مع هذه الجراحة العميقة وهي كثيرة يؤسفنا جدا أن نجد هذه المقالة، مقالة جريئة استعداء صارخ وواضح وجريء على دعاة الحق ودعاة الإسلام في هذه البلاد ودعوة لاستئصالهم ومقاومتهم، وأن هذا واجب على الدولة ومن مسؤوليتها، نسأل الله العافية. يكتبها رئيس تحرير جريدة تصدر في البلد الحرام الندوة، الجريدة الوحيدة التي تصدر من مكة وتصدر من جوار بيت الله الحرام، تطالب بهذا المطلب. ويقول الكاتب إن التطرف والإرهاب أضحى القضاء عليهما من المطالب الملحة، فسندري ترى الآن ما المقصود عندهم التطرف والإرهاب. يقول أضحى القضاء عليهما من المطالب الملحة كوسيلة لا بديل عنها، لا بديل عنها لتأمين الأمن السياسي والاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي. إذا كنا نريد ذلك فلا بد من القضاء على التطرف وحماية المؤسسات الاقتصادية، طبعا البنوك الربوية وأشباهها، وقول هيبة الدولة من عبث العابثين، يستفز الدولة أن هيبتكم لا تقام إلا بأن تقضوا على هؤلاء. ومن مكائد الحاقدين، وباتت المواجهة أمرا حتميا تفرضه مسؤولية الدول العربية. لا بد من المواجهة، يعني ما يجعل الإمكانية للصلح الحوار للمهادنة إلا مواجهة، ولا بد من المواجهة. انظروا مثل هؤلاء الغشاشين وما أكثرهم الذين يغشون الأمة حكاما ومحكومين، بماذا؟ بالدعوة للمواجهة في الوقت الذي نحن نحتاج أقصى درجات ضبط النفس والحكمة أمام التصرفات التي تصبر وتبدر وممكن أن تستفز مشاعر الشباب المسلم إلى أقصى درجة مثل منع الأسلحة وسحب التسجيلات وغير ذلك، ومع ذلك نأمر الشباب ونحثهم ونضبطهم بأقوى ما يمكن الصبر والأناس والحلم، ومع ذلك يأتي هؤلاء ويقولون لا مفر من المواجهة والعياذ بالله. ثم يقول إن هذا أمر وباتت المواجهة أمرا حتميا تفرضه مسؤولية الدول العربية لصيانة منجزاتها الحضارية التي تعرضت للضرب من الخلف على يد الشارع العربي الذي تقوده مجموعة من أدعياء العلم والمأجورين والطامعين في الوصول إلى مراكز السلطة مستخدمين بذلك شعارات دينية لا علاقة لها بجوهر الدين وثوابتها الحقيقية. إنما وجدوا في تكفير الناس واتهامهم بالفسق والفجور وسيلة لتحقيق مطامعهم الخفية. شوفوا أعوذ بالله هذه التهم، يعني أحقد واحد من التوراتيين في إسرائيل أو من الإنجيليين في أمريكا ما يقدر يكتب أكثر من هذه العبارة. ثم يقول يضرب أمثلة على هذا، يضرب مثال بتونس، يقول إنه كان في تونس من 4 سنوات وشاهد الانتخابات وأنه سمح للإسلاميين بأن يشاركوا فيها، فكانت النتيجة الخراب والفوضى والمطامع وإلى ذلك. ثم لما ضربت الحكومة التونسية بيد من حديد على هؤلاء، يعني معنى كلامه اختصار كلامه، أصبح الكلام يقول إن تونس اليوم ليست تونس الأمس بعد أن قضت على المتطرفين ولا تزال تتابع حلولهم مما مهد لها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، فازدهرت الحركة الاقتصادية واستكملت التجهيزات الأساسية واستطاعت بذلك أن توفر الأمان للسائح الأجنبي. يعني في سجون تونس ما لا يقل عن 50,000 مسلم وكلهم والله من الثقات، بعضهم معروف كلهم شاهد عندي، بعضهم من جماعة التبليغ وبعضهم سلفيون وبعضهم إخوان وبعضهم حركة النهضة، وبعضهم لا ينتمي إلى أي، المقصود ما دام ملتحي وما دام يصلي الفجر جماعة ويداوم على المسجد يسجن. والله شهد بهذا عندي أعداد من كل هذا الأنواع التي ذكرت لكم، كلهم يقولون القضية ما هي قضية انتماء ولا حزبية ولا أصولية ولا نعرف، بعضهم يقول لا أعرف شيء من الأحزاب، القضية قضية الدين، وتؤخذ المرأة المسلمة وتعرى وتوضع في مثل الشواية، أرأيتم الدجاجة في الشواية توضع في جهاز يلف بها وهي عارية تماما لأنها تتحجب. ومؤتمر حقوق الإنسان حضره أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء العالم أدان حكومة تونس، المنظمة العالمية لحقوق الإنسان أدانت حكومة تونس، منظمة حقوق الإنسان في نيويورك أدانت حكومة تونس، يعني من جميع الفئات. ويأتي هذا الرجل ومن بلد الله الحرام وبجوار بيت الحرام ويشكر لهم هذا ويقول الاستقرار والرخاء وكل ما تحقق إلا لما قضي على هؤلاء وتتابع حلولهم، وتم أمان مين؟ السائح الأجنبي الخوادة الأسجر أصبح يعيش في أمان، يتعرى كما يشاء ويتبطح كما يشاء ويشرب الخمر كما يشاء ويخدر كما يشاء، فإذا بهذا الأمان هذا هو التقدم وهذا هو الخير وهذا هو النماء والاستقرار الذي يريد المتطرفون أن يزعجعوا الأمة عنه والعياذ بالله. إلى أن يقول يذكر مثال الثاني الجزائر، الجزائر لأنها لم تستطع أن تقضي على المتدينين تماما لا تزال أوضاعها قلقة ولا تزال أمورها غير منتظمة، يعني إذا كانت الجزائر تبغى تكون مضبوط تعمل مثل تونس، فقد علمت مثل، لكن الإسلام في الجزائر أقوى. فهكذا هذه نصيحته أيضا للجزائر. ثم ينتقل من الجزائر إلى مصر وكيف أن هذه الممارسات امتدت يعني إلى مصر، ثم بعدين في مصر يتهم السودان لأن هي التي وراء ما جرى في مصر، وحكومة مصر رئيسا ورئيس جمهورية وصحافة تتهم مين؟ إيران. هو يتهم بوادي هو دول يتهم بوادي آخر، ودليل من الاثنين كاذبين لا صدقوا ولا صدقوا، ليس هناك أي جهة أجنبية وراء كون الشباب يرفضون مظاهر الكفر والفساد والانحلال. أما حالة الاغتيالات والمغتيالات هذه لعبة قديمة من أيام حالة المنشية وما قبل معروفة اللعبة، في كثير من الأحيان الذي يقوم بالاغتيال من رجال الأمن نفسه، يفتعل حادثة من أجل إلقاء القبض على الشباب وعلى تنفير الناس من أهل الدين، وإلا فليثبتوا أن القاتل هو فلان، وليثبتوا فعلا أنه ينتمي إلى جماعة كما يقولون الجماعة الإسلامية أو غيرها. وإن وجد شذوذ هذا لا يعني الحرب على الإسلام، حرب على الإسلام الآن ليست على الشذوذ. وإلا في كل مجتمع يوجد القتلة، يوجد الزنا، يوجد تعاطي المخدرات، يوجد أنواع الجرائم، لكن لماذا إذا وقعت جريمة حمل الإسلام جرمها، والمتحجبات والذين يدعون إلى الدين جملة وفي كل مكان يحملون جرم شاب أخطأ أو انفعل فعمل حادثا ما في بلد ما؟ لماذا؟ يقول إن أقل ما يمكن أن يقال عن هذه الممارسات إنها خروج عن الدين. من اللي يكفر؟ عرفت من اللي يكفر؟ إنها خروج على الدين، يعني ممارسات الشباب وتحدي صارخ لمفاهيمه الحقيقية التي يطبق على مرتكبيها الحد الشرعي. أي حد شرعي؟ قانون الإرهاب حد شرعي؟ القانون الذي أصدر هل تقام حدود الله في مصر حتى تقول يقام حد الله على هؤلاء؟ وإلا تريد تطبيق القوانين الوضعية على إخوانك المسلمين الذين يستقبلون البيت الذي تكتب من جواره وتتكسب وتعيش على كونك من أهله. يقول ومن أخص حينما يعمل هؤلاء الأصوليون من المتطرفين لحساب أعداء الأمة، لحساب إسرائيل ولا الصهيونية العالمية ولا أمريكا